في الحديث الصحيح فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق كل البشر على فطرة الإسلام، على دين الإسلام العظيم، إلا أن الأبوين إذا كانا كافرين فإنهما يحرفان بولدهما الفطرة المستقيمة ويبدلانه بالفطرة المعوجة. فقال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فارتسموا معالم الإيمان وساروا على نهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الإيمان والعمل الصالح. فقال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فكما أن العذاب والخسارة للكفار والمشركين لا ينقطع إذ هو دائم، فكذلك النعيم والجزاء المقيم للمؤمنين لا ينقطع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير منقطع إذ هو دائم في الدنيا بالتوفيق إلى مرضي الله تعالى ودائم في الآخرة في جنات النعيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى يخاطب المكذبين بالبعث والجزاء والحساب خطابا توبيخيا، فقال الله سبحانه وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين؟ ما الذي يكذب بدين الله تعالى بالبعث والحساب والجزاء بعد هذه الآيات البينات وهذا الفضل من رب البريات سبحانه وتعالى؟ ثم يخبر لجميع خلقه أنه أعدل العادلين ولا يظلم من البشر أحدا، فقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي أنه يحاسب العبد المؤمن على ما قدم من الحسنات والأجور والأعمال الصالحة ويوفقه في النهاية إلى الجنة، وكذلك يحاسب الكافر الذي أعرض وجحد واستكبر عن توحيد الله تعالى وعن الإيمان برسله ويدخله في النهاية إلى النار. فهذا تفسير السورة إجمالا، وأما تفسيرها تفصيلا فإن العلماء استنبطوا من الفوائد الكثيرة والكثير، حتى إن ابن تيمية رحمه الله يقول عن فوائد وعجائب هذه السورة بأن عجائبها لا تنقضي. فأول فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بالضحى وبالشمس وبعمر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتين والزيتون وبجبل سيناء وببلد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. والله تعالى حكيم عليم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والفائدة الثانية أن المسلم مطالب بالحلف والإقسام بالله تعالى وحده، فلا يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالعشرة أو بالنعمة أو غير ذلك مما يقسم به الناس، وإنما القسم والحلف يكون بالله تعالى وصفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر. فهذا أمر عظيم يتردد على الألسنة كثيرا، فينبغي على العبد أن يضبط لسانه بلجام الشرع حتى لا يهوى أن يسقط في هوة من الضلال والخسارة. نسأل الله تعالى أن يعافينا أجمعين. وكذلك الفائدة الثالثة أن تعلم أن القسم في كتاب الله تعالى على ثلاثة أطرق، فقسم له لا يعقده العبد بيمينه بقلبه، وهذا أمر مباح لا يؤاخذ عليه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لا والله وبلا والله، أي أنه لا يعزم بقلبه على حلفه. و معتقدا بقلبه منضبطا بلسانه على امر كذا وكذا، وهذا امر اباحه الله سبحانه وتعالى، اذ انه يكون من التوكيد والتاكيد. واما القسم الثالث فهو يمين الغموس، وهو عياذا بالله الذي يحلف بالله تعالى وهو يعلم كاذبا. فان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحلف بالله كاذبا وهو يعلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمسلم أن هذا من الكبائر كالزنا وكالسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، مع تفاوت بعض الكبائر بعضها إلى بعض، فعلى المسلم أولا إذا أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله، وإذا أراد أن يحلف فلا وإذا أراد أن يحلف فلا يكثر من الحلف، لأن الله تعالى قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع كل حلاف مهين. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى أقسم بأربعة أشياء من خلقه، وهو سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم بالدين والزيتون ولهما من الفضائل ما إن فتشت عنها في بعض المواقع وغير ذلك فإنك تعلم شيئا عجيبا ترى فيه العجب، وكيف أن الله تعالى يقسم بهذه الشجرتين في كتابه. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم عظمة طور سيناء، لأن الله تعالى ناجى نبيه موسى بكلام بصوت وحرف يسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، فتجلى الله سبحانه وتعالى لموسى على جبل الطور لما كلمه وناداه وناجاه سبحانه وتعالى. وكذلك تعلم عظيم فضل الله تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، إنه كريم الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فجعل الله تعالى من أفضل رسله من كلمه الله تعالى كفاحا بلا واسطة من الخلق، جبريل أو غيره، فإن جبريل هو الذي يبلغ رسل الله تعالى وحي الله تعالى. فإذا كان الله تعالى كلم عبدا من عباده كفاحا بلا واسطة، فدل ذلك على عظيم فضل الله تعالى على هذا العبد وعلو قدره عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن الله تعالى أقسم بالتين والزيتون ويكثر زرعهما في فلسطين، وهي التي دعا إلى توحيد الله تعالى فيها عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك أقسم بطور سيناء وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى، وأقسم بالبلد الأمين وهي الذي كانت محط إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإذا علمت ذلك علمت عظيم هذه الثلاثة أماكن عند الله تعالى، وعلمت علو قدر الأنبياء الذين أرسلوا إلى هذه الأماكن، لأن موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان هو أحق بالتعظيم كما قال ابن تيمية رحمه الله. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن الله تعالى أقسم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين، فأقسم ببلد عيسى وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك نستخرج فائدتين، وهي أن المسلم مطالب بالإيمان بجميع الرسل حتى يدخل في عداد المؤمنين، وأن كل إنسان ينبغي عليه أن يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الرسل والأنبياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأنت تجد ترتيب هذه الآيات أن الله أقسم ببلد عيسى وبلد موسى وبلد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ده بلد النبي بأخر أخر ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. وينبغي على كل حي أن يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في عداد المؤمنين وفي عداد من ينقذهم الله تعالى من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكذلك تعلم من فوائد هذه الصورة عظيم فضل الله تعالى على كل البشر، لأن الله تعالى خلق الإنسان أجمع في أحسن صورة، فقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلقه الله تعالى منة منه وتكرما من الله سبحانه وتعالى وإعلاء لشأن هذا الإنسان. ولذلك يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، حتى إن المفسرين لا يقولون ليس لله تعالى أحسن وأكرم من الإنسان في صورته، في هيئته، في جماله، في خلقته. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم عظيم قدرة الله تعالى على الخلق، لأن الله تعالى خلق بقدرته وعلمه. فإذا كان ذلك كذلك، وأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، وجعل الله سبحانه وتعالى لهذا العبد قدرة ومشيئة، فما عليه إلا أن يصرف جهده ويكرس وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يدخل في عداد الفائزين الناجين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه السورة كذلك أن تعلم بأن الله تعالى رزق العباد قدرة على أفعالهم، والعبد الموفق بتوفيق الله هو من يحافظ على صورته وخلقته التي خلقه الله تعالى عليها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذه الصورة يحافظ عليها بالإيمان والعمل الصالح كما يأتي بيانه إن شاء الله. ثم إن بعض البشر أعرض عن هذه الصورة فلوثها بقدرته ومشيئته، وتلك القدرة تابعة لقدرة الله تعالى ومشيئته. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه آيات كثيرة تدل على أن العبد له قدرة ومشيئة يأتي بكل ما يفعل وكل ما يستطيع أن يفعله. فقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبين الله تعالى أن العبد له مشيئة يستقيم بها على صراط الله، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى في الأزل. وكذلك العبد إذا لم يكن من الموفقين وكان من الهالكين فإنه يعرض بمشيئته عن آيات الله ورسله ويجحد فقال الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكنه أعد جزاء وعقابا لمن يتخلف عن الإيمان والعمل. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالكافر له مشيئة يأتي بالأعمال الموبقة التي تورثه في النار أبد الآباد لا خروج منها. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الجزاء من جنس العمل، فكما أن المسلم حافظ على فطرة الله تعالى والأعمال الصالحة دخل في عداد قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فكان في أحسن صورة وأحسن هيئة وأكمل تركيب، وكذلك هو من الموفقين في الدنيا الرابحين في الآخرة بالجنة والنعيم. وكذلك الكافر على الضد بالضد، فكما أنه لوث فطرته وأعرض عن آيات الله تعالى وذكره ثم رددناه أسفل سافلين، كان في الدنيا من الهالكين وفي الآخرة من المعذبين بعذاب الله تعالى. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن سبب الخسارة للكفار من اليهود والنصارى هو الإعراض والجحود والمكابرة عن آيات الله ورسله. فقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكل كافر يعلم بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة وهي الخاتمة، ولكن أبواه يحرفان تلك الفطرة التي فطره الله عليها، فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن كل إنسان مطالب بالإيمان بالبعث والجزاء والحساب والنشور، لأن هذا جزء من أجزاء الإسلام العظيم، بل هو ركن من أركان الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر الذي هو فيه الجزاء والحساب، وفيه الجنة والنار، وفيه ما فيه مما نص الله تعالى في كتابه وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن أهل الحق وأهل النصرة والتوفيق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قلة قليلة، ولذلك يذكر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة: وما آمن معه إلا قليل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، إلى غير ذلك. فاحمد ربك أن جعلك من القليل الموفقين للإسلام العظيم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الإيمان بالله ورسله أجمع، عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل رسل الله، والإيمان باليوم الآخر هو المنجي من عذاب الله تعالى. فمن أتى بأركان الإيمان على وجهها مع تقصير في بعض الذنوب فإن الله تعالى عفو غفور، يعفو عنه إن شاء، وإن عذبه فيعذبه على قدر ذنوبه، ولكنه لا يخلده في النار، إذ لا يخلد في النار إلا الكافر، كما لا يخلد في الجنة إلا المسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم عظيم منة الله تعالى على عباده، إذ قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير منقطع. وبذلك يدلك النبي صلى الله عليه وسلم على أن العبد إذا سافر أو مرض كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما بفضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد مستقيما على طاعة الله وعلى عبادة الله، وكان يأتي ببعض القرب والنوافل والعبادات، ومنعه مانع سفر أو مرض أو مرض، كتب الله له كل أعماله كأنه كان صحيحا مقيما، بمصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاضرع إلى ربك بكثرة العبادة والطاعة والتمس مواضيه، حتى إذا عرض لك عارض ومنعك مانع كتب الله لك ما كنت تفعل وأنت صحيح مقيم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم عظمة كتاب الله تعالى، فإن المفسرين فسروا الإنسان وأنه يرد إلى أسفل سافلين بالحرم، وإن كان هذا الرأي مرجوحا عند المحققين من المفسرين، ولكن من قال بهذا القول أي كبر السن وأنه يعود كأنه طفل لا يدري ماذا يأتي به، قال ابن عباس: من قرأ القرآن لم يخرف ولا يرد إلى أرض العمر. فإذا علمت ذلك فتصفح كتاب ربي ولا تدع يدا ولا يوما يمر عليك إلا باستماع إلى كتاب الله بتضرع وخشوع أو تلاوة لكتاب الله بالتدبر والعمل، كما أمر الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن الله تعالى يوبق ويسخر من الكفار والمشركين الذين يكذبون بالبعث والجزاء والحساب، فقال الله سبحانه وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين، فمن يكذبك يا نبي الله تعالى يا محمد بدين الله بالبعث والحساب بعد كل تلك الفضائل، وأن الله تعالى أحسن إلى الإنسان وكرمه وعظمه وخلقه في أحسن صورة، فمن يكذب بهذا؟ فيذكر الله تعالى سؤالا استفهاميا توبيخيا كأنه يذكر من الكفار والمشركين: فما يكذبك بعد بالدين؟ أي عقل عنده الذي يكذب بالبعث وأن الله تعالى يبعث جميع خلقه حتى يحاسبهم وأنه يجعل من أنفسهم شهودا عليهم؟ فإن الله تعالى يلجم لسان الإنسان يوم القيامة ويأمر يده فتنطق بقدرة الله تعالى، ويأمر لسانه ينطق بقدرة الله تعالى، ويأمر رجله تنطق: فعلت كذا وكذا ومشيت إلى كذا وكذا، بقدرة من الله سبحانه وتعالى. فيوبخ الله تعالى الكفار والمشركين على ما صدر منهم من تكذيب بالبعث والحساب والجزاء. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن المعاصي والذنوب والموبقات هي سبب من الأسباب في زوال النعم، فإن الله تعالى من نعمه ومن فضله ومن رحمته أن خلق الإنسان في أحسن صورة، فإذا حرف العبد وانحرف عن فطرته فكذب بالله أو رسله أو البعث أو الجزاء رد في أسفل سافلين كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم تعلم كذلك عظيم فضل الله تعالى وعدله بجميع البشر وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي أنه لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك يقول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يحاسب العباد بمثقال الذرة ليس بالكيلو أو غير ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالله تعالى حكم عدل قسط لا يظلم المؤمن ولا يظلم الكافر، بل فيدخل المسلم الجنة بتوفيق منه ورحمة، ويدخل الكافر النار بعدل وحكمة منه سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك وأن هذه السورة على قدر ألفاظها وحجم آياتها وأنها صغيرة يحفظها الأطفال الصغار، وتعلم كل هذه الفوائد إلى غير ذلك مما لم يذكر، وأن ابن تيمية رحمه الله يقول بأن عجائبها لا تنقضي، فعلى العبد أن يصرف بصره ويكلف جهده ويوقت وقته وينصب نفسه أن يتدبر في كلام الله تعالى، وأن ينظر فيما ذكر الله تعالى من الآيات، فإن الله تعالى أنزل كتابه كي يتدبره الناس وكي يعملوا به، لا لكي يقرؤوه فقط بدون فهم للمعاني. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.